به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين إلى انطلقت الملوك أبوابها ولا بجودك يا قيوم لن يغلقوا إلهي إن كان لا يرجوك إلا المحسنون فبمن يلوذ ويستجير المذنب إلهي عظم الذنوب كثرة ولقد علمت بأن عفوك أعظم إلهي قصرت باب الرجاء والناس قد رفضوا وكنت أشكو إليك ما أجد وقلت يا سؤلي ويا أملي يا من إليه لدفع الضر أتجه أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صخر ولا جلد لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يدوي كل من يرد لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا وعافيته ولا طالب علم إلا إلى كل خير وأمر وفقته قل أمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة فتركنا على المحجة البيضاء الليل فيها واضح جلي كالنهار لا يزيغ عن هديه ولا سنته إلا هالك في النار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا أما بعد أيها الأحبة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الخالق لخلقه تقواه قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين أيها الأحبة الكرام إن المؤمن الحق الذي يعلم أنه عن الدنيا راح وللأهل والأحباب والأصحاب مفارق ولماله تارك ولعمله ملاق ولربه قادم هذا المؤمن يجتهد في الطاعات لأنه يعلم أنه سوف يموت فكلنا سنموت فقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وقال الله جل وعلا لنبيه في القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فكلنا سنموت فالمؤمن الذي يعلم ذلك جيدا تراه يجتهد في الطاعات وكسب الحسنات لماذا؟ إن سألت هذا الرجل لماذا تجتهد في الطاعات وكسب الحسنات يقول لك بلسان الحال لأنني أؤمن بقول مولاي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي ما تفعلوا في حال حياتك من أعمال صالحة من خيرات لا يضيع بل تجده عند الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام من المعلوم من أن بخروج الروح من الجسد تنقطع كل أعمال الإنسان من الدنيا إلا الأعمال الصالحة، بل تظل له لها صحيح له صحيفة لا تطوى بموته. هذا العمل أو هذه الأعمال تظل صحيفة لا تطوى بموت صاحبها إن كان هذا الرجل داوم على الخيرات. لذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمال إن فعلها المؤمن في حال حياته كانت له صحيفة لا تطوى بموته. من ضمن هذه الأعمال فيما أخرجه ابن ماجه والطبراني في شعب الإيمان وصححه الإمام العلامة الألباني من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، أي أن أعمال تلحق بالمؤمن أعمال صالح، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، وبيتا لله بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا اجراه، وصدقه اخرجها في حال حياته وصحته او اجراها في حال حياته وصحته فهي تلحق به بعد موته. اول ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكلم عن العلم، فقال: علما علمه ونشره. اعلم يا عبد الله، اعلم بانك كلما علمت عن الله كلما ازددت خشيه لله جل وعلا. قال جل وعلا: انما يخشى الله من عباده العلماء، اي الذين علموا عنه. فكلما رفعك الله بهذه الخشيه وبهذا العلم درجات. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فان صعدت هذه الدرجات وفطنت في الدين اعلم بان الله جل وعلا اراد بك الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يهن الله به خير يفقهه في الدين. فانت تعلم، ولو كنت تعلم القليل، بل فقد طلب منك النبي صلى الله عليه وسلم ان تبلغ عنه، فقال: بلغوا عني ولو آية. فكن من اصحاب التبليغ الذين يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كن منهم. ولو كنت تحفظ القليل من القران، هل فكرت في يوم ان تجمع فتحفظهم ما حفظت حتى إذا قرئوا أو قرأوا هذه الآيات كانت في ميزان حسناتك وكانت لك صحيفة لا تطوى لموتك؟ علمت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ولو ما مررت في طريق ورفعت أذى عن هذا الطريق، وبينت للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أنت تعلم أو تحفظ أو تسمع، فبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما علمه ونشره، تكون لك صحيفة لا تطوى بموتك، وولدا صالحا تركه. كنا نسمع حديث النبي الذي قال فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالحا يدعو له. فكنا نظن ان الذي يصل الى الارض من ابنه هو الدعاء، فان نسي الابن ان يدعو لابيه لم يصل لابيه شيء. ولكن بهذا الحديث قال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وولدا صالحا تركه، اي ان هذا الرجل في حال حياته كلما صاد الولد كتب لأبيه صلاة، كلما صام الولد كتب لأبيه صيام، وكلما تصدق وكلما حج أو اعتمر أي عمل فيه صلاح يكتب لأبيه. لماذا؟ لأن الأب في حال حياته كان حريصا على صلاح ابنه. ولكن هناك سؤال، إننا نقول أن الولد إذا مات أبيه فكان الأب ينتفع بحياة ابنه، ولكن إن حدث العكس، إن مات الابن قبل الأب فهل ينتفع الأب بموت ابنه وهو كان يريد هذا الابن ابنا صالحا؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرأة مات لها ثلاثة من الأولاد إلا قال نعم أو اثنان. واسمعوا إلى كلام الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يقول: إذا مات ولد العبد نادى الله ملائكته فقال: يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم وهو أعلم. فالله يعلم كل شيء: يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الرب جل وعلا: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. واسمعوا لهذا الأثر. فكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المجلس ومجالس علم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل له، وكان طفلا صغير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الأب وابنه، وكان الابن يداعي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الرجل ويسأله، فيقول له: يا رجل أتحبه؟ فقال له: يا رسول الله أحبك الله مثلما أحبك، يا رسول الله أحبك الله مثلما أحبك. انظروا إلى شدة حب الأب لابنه، تمام، إلا وقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فسأل عنه فعلم أن الطفل قد مات، فذهب إليه ليعزيه، فإذا الرجل قد حزن حزنا شديدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهون عليه وأن يبشره، فقال له: يا رجل أتحب أن تمتع به عمرك؟ أفأنك تجده يوم القيامة يسبق فيفتحه لك؟ انت عايزه يكبر قدامك وتشوفه بيتجوز وبيخلف وولاده بتتجوز وتتمتع بحياته، ام انك تجده يوم القيامه يسبقها الى اي باب من ابواب الجنه فيفتحه لك؟ فقال له الرجل: بل يسبقني يا رسول الله. لماذا؟ لان الرجل كان حريصا على صلاح ابنه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: بل يسبقني يا رسول الله. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، بل لكلكم، بل لكلكم. إنها أمانة، إن هذه الأولاد أمانة، وكلكم واعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فسوف تسأل. أعطاك الله ذرية، حافظ عليها واحرص بأن تكون هذه الأبناء أبناء صالحون ينفع الله بهم، لا تتركهم. فالحرب شديدة، الحرب شديدة، لا تترك أبنائك للشيطان، سلهم عن صلاتهم، سلهم عن علاقتهم بربهم، سل امرأتك المربية التي تربي الأولاد في البيت، سلها وخذ بأيديهم وكن من الذين ينظرون إلى الحياة الدنيا كأنها ممر، وهي ممر، إنما الحياة في الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أي أن الرجل العاقل الذي يبحث عن الطاعات وكسب الحسنات يذهب ويشتري مجموعة من المصاحف ويضع هذه المصاحف في المساجد أو للأطفال ممن يحفظون القرآن، أو يذهب ويشتري مصحفا ويعطيه لرجل يراجع القرآن، فكلما قرئ في هذا المصحف كان له أجر مثل الذي أخذه القارئ هذا المصحف، فإنه كلام الرحمن، إنه دستور الأمة، القرآن الذي حفظ الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلو جمعت مجموعة من المصاحف ووزعتها كانت لك نورا في قبرك، وكانت لك صحيفة لا تطوى بموتك. فسارع واجتهد في هذه الحسنات، ولا يكتفي هذا الأمر على المصحف، بل سأل أي طالب علم يصعب عليه شراء الكتب، فابحث واشتري له هذا الكتاب، فكلما تعلم من هذا الكتاب وعلم الناس كانت لك صحيفة لا تطوى بموتك. فكلنا سنموت وكلنا نحتاج إلى هذه الحسنات، ومصحفا ورثا كلام الرحمن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ومصحفا ورثا وبيتا لله بنا، أي من بنى بيتا لله كانت له صحيفة لا تضر، فهذا البيت خير بقاع الأرض بيوت الرحمن. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ولكن بشرط أن يكون لله، لا يريد به سمعة ولا رياء، بل اجتهد هذا الرجل وبنى بيتا لله وجعله لله، فكلما صلى فيه احد كتب له، وكلما قرأ فيه القرآن كتب له، وكلما تعلم فيه الناس كتب له. كل الاعمال التي تقع في المسجد في ميزان حسنات من بنى هذا المسجد. ولكن انا لا استطيع ان ابني بيتا، ولكن استطيع ان اساهم في بناء بيوت الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن الرجل بنيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبنيتك يكتب لك أجر من بنى بيتا، لو ساهمت بالقليل لا تحقرن من المعروف شيئا، لم تتبرع ولو بحنفية مية، كلما توضأ منها أحد كتب لك هذا الوضوء، وصلى كتب لك، وقرأ القرآن كتب لك، فلا تحقرن من المعروف شيء. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. ومن الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبيتا لابن السبيل بنى، كان زمان أيام الجود والكرم في كل قرية من القرى يبنى بيت ويكتب عليه بيت الغرباء، فكلما مر ضيف على هذه القرية سأل وبيتا لابن السبيل بنا. أين هذا البيت؟ هناك أعمال تقارب هذا البيت، وهو كفالة اليتيم، إطعام المساكين. الشهر شهر 30 يوم، 30 أخ اجتمعوا على أن يتكفلوا ببيت فقير. كل واحد اجتمع على يوم، أنا واحد في الشهر، أنا 5 في الشهر، فلان 10 في الشهر. الـ30 يوم الفقير لم يسأل فيه أحد، فيقدر لهم أيضا صحيفة ذات قوة بموتهم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هناك أعمال كثيرة تلحق المؤمن من حاله، تلحق المؤمن من أعماله وحسناته بعد موته. أكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إننا كلنا سنموت، وكلنا يحتاج للحسنات، فلا بد أن نبحث عن هذه الحسنات في حال دنيانا قبل أن تأتينا المنية. لذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال حتى تكون لنا عونا ونصرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا لهداية البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، وبيتا لابن السبيل بناه، وبيتا لله بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا اشرارا، ونهرا اشرارا. اي ان هذا الرجل الصالح حفر بئرا لكي يشرب منه الناس، او اجرى نهرا لارض زراعيه كلما سقى منها الساقون وزرع الزارعون كتب له حسنات بمثل هذه. ولكن انا لا استطيع ان احفر بئرا او اجري نهرا، ولكن استطيع ان اجمع مجموعه من القلب او البراده تلالي وضعها في اي مكان، فكلما شرب منها احد كان لك اجر عظيم. فانظروا الى هذه المراه البغيه الذي اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه من بغايا بني اسرائيل كانت مهنتها الزنا، رات كلبا اوشك على الهلاك من شده العطش، فخلعت ملقها فنزلت بئرا فاحضرت له ماء فشرب الكلب فشكر الله لها فادخلها الجنه. كلبا من امراه كانت سببا في شرب ماء لهذا الكلب، فشكر الله لها فادخلها الجنه. فما بالك بانك تجتهد للمسلمين مجموعه من القدر او البراده وضعها في اي مكان امام محلك او في اي مكان، كلما شرب منها احد كان لك اجر عظيم. اعلم الناس يفرحون امام محلتهم للقطط فحر صغيره يملاها ميه تتعب بكامل كده يعمل حاجه ولا عشان القطه تشرب. وهذا نراه كثير على الفطره، فلا بد ان نجتهد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ورجلا اجرى صدقه في حال حياته وصحته فهي تلحق به بعد موته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وبين انه اجرى هذه الصدقه في حال حياته وصحته، لان من الناس من يبحث في حال حياته وصحته عن جمع المال، تذكر الحقوق فقال اجمعوا واعطوا مال كذا لكذا وتبرعوا بحق كذا لكذا. واراد ان يخرج هذه الصدقات لانه ابتلي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رجل كان حريصا على شكر نعم الله عليه في حياته وصحته كان يجري هذه الصدقه، فكانت هذه الصدقه سببا في دخوله الجنه تلحق به بعد موته. الصدقات ايها الاحبه الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال داروا مرضاكم بالصدقه. الصدقات لا تحقرن من المعروف شيء، تبرع ولو بالقليل. داروا مرضاكم بالصدقه، الصدقه تطفئ الخطيئه. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث يوم القيامه، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد اشهم من ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ثم ينظر اشهم منه فلا يرى الا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو شق طمره، ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تطيب الصدقه قبل ان تعطيها للفقير، فلما سئلت قالت لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. انظروا الى هذا العبد الصالح، رجل من السلف عود نفسه ان يخرج كل يوم صدقه، كل يوم يعد عليه لازم يخرج صدقه. فجاء عليه يوم لم يجد فيه شيء يتصدق به، فبحث في بيته وبحث هنا وهناك فلم يجد الا بصره، فاخرجه فراه الرجل فقال له يا رجل ان الله غني عن بصرتك، انت بتطلع بصر لله؟ هل يجد ايه البصر دي؟ ان الله غني عن بصرتك. قال له الرجل الصالح يا هذا اول ما سمعت قول الله جل وعلا ومن يعمل مثقال ذره خيرا له، وكم من ذره خير في هذه البصره. فلا تحقرن من المعروف شيء، اجتهد لك الحبيب وكن من اصحاب الصحف التي لا تطوى بموت، كن من هؤلاء الذين يجتهدون في الطاعات وكسب الحسنات باحثين عن رضا الرحمن جل وعلا. انظروا يوم القيامه ترى اعمال لكن لم تكن سمعت عنها من قبل، جبال من الحسنات، اعمال لم اكن افعلها، ولكن الله جل وعلا قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فسارع وحاسب نفسك وقف مع نفسك هذه الوقفات، وقف وقل لنفسك الى اين الطريق؟ هل انا ما انا عليه الان؟ ما افعله الان؟ هل هذا طريقي ام هذا؟ هل طريقي هو طريق الجنه ام غيرها؟ ايها الاحبه الكرام، ان العمر يمر سرعان ما يمر، ونحن جميعا امام الله جل وعلا. انظروا الى فضيل بن عياض لما اوقف رجلا شيخا كبيرا فساله عن عمره، قال يا رجل كم اتى عليك؟ قال اتى علي 60 عاما. فقال فانك منذ 60 عاما تسير الى الله يوشك ان تصل. تبقى 60 سنة عايش يوشك ان تصل. قال انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الفضيل اتعلم تفسير ما تقول؟ من علم لله، من علم انه لله عبد وانه اليه راجع فليعلم انه موقوف، ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعيد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال من حيله؟ قال يسيره، وهي يسيره ان تحسن ما بقى، ان تتوب وتحسن ما بقى يغفر لك ما مضى، فان اسأت ما بقى اخذت بما مضى، وبما بقى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أمرنا. صلنا على